يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه وعرسنا الله يحمي يا جمال بقلوبنا بنحيي يا جمال وعرسنا الله يحمي يا جمال ويبارك لنا فيه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه الأسرة دي شركة ما بين زوجين يا جمال ومودة ورحمة ما بين قلبين يا جمال الأسرة دي شركة ما بين زوجين يا جمال ومودة ورحمة ما بين قلبين يا جمال لو راح تتعاونوا انتوا الاتنين يا جمال راح تسعد بيها وتسعد بيك يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه هيكون لك أسرة وبيت وعيال يا جمال ربنا يرزقهم رزق حلال يا جمال هيكون لك أسرة وبيت وعيال يا جمال ربنا يرزقهم رزق حلال يا جمال وتعيش وتملي في أسعد حال يا جمال والزوجة تعينك وتقويك يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه هيجيلكم بكرة ولاد حلوين يا جمال لازم يتربوا في ظل الدين يا جمال هيجيلكم بكرة ولاد حلوين يا جمال لازم يتربوا في ظل الدين يا جمال يطلعوا رجالة كبار نافعين يا جمال يعرفوا وطنهم ويحبوا يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه حصنهم دايما بالإسلام يا جمال هتعيشوا في خير وأمن وسلام يا جمال حصنهم دايما بالإسلام يا جمال هتعيشوا في خير وأمن وسلام يا جمال ولا قبل كلام ولا بعد كلام يا جمال إسلامنا في كل ما يغنيك يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه شوف كل الناس فرحانة ازاي يا جمال الرايح بيبارك للجاي يا جمال شوف كل الناس فرحانة ازاي يا جمال والرايح بيبارك للجاي يا جمال والفرحة كبيرة اوصفها ازاي يا جمال اهي باينة بترقص جوعاني يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال وعرسنا ما بين أحبابه يا جمال يا جمال يا جمال آه.